في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أيها الأخوة في الدروس الماضية الكلام عن أقسام الحكم الشرعي وهو على قسمين، من يذكرهما؟ تمام، هذا الدين. حسنت، ما معنى أحكام تكليفية وما معنى أحكام وضعية؟ من يجيب؟ الأخوة فضل. أحكام تكليفية هو كل ما تلزمه الشرع من قول وفعل. الحكم التكليفي هو طبعا ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخفي ما هو الحكم التكليف هو ما طلب الشارع هو ما دل عليه خطاب الشارع من أسباب وشروط. أحسنت. طيب، الحكم التكليفي هو ما دل عليه خطاب الشارع من أسباب وشروط وموانع. نعم. والحكم قبل ذلك لو أردنا أن الشخص عرفنا أحد من أخو الحكم لغة وشرعا تفضل. الحكم هو المنع من محاكمة الدابة للتمنع عن صوت المكان. صحيح. واصطلاحا هو من دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخير أو وضع. أو وضع، نعم. طيب، وفي الاصطلاح حكم، ثم بعد ذلك الأحكام الوضعية. ما هي الأحكام الوضعية؟ نزلنا ما أخذناهاش. أخذنا بعض الأحكام التكليفية في الدرس الماضي، ما هي الأحكام التكليفية اللي تكلمنا عليها؟ الواجب وبدأنا فيه المندوب. ما هو الواجب لغة وشرعا؟ شكون يعرف؟ تفضل. الواجب لغة هو الساقط أو اللازم. هو الساقط أو اللازم، أحسنت. أما امتناع مثال للمعنى هذا اللغوي الساقط أو الواجب. فإذا وجب الذنوب. أحسنت، نعم. أما امتناع فهو ما دل عليه الخطاب من طلب ماذا؟ طلب فعل أو ترك. نعم، طلبا جازما أو غير ذلك. كيف واجه؟ نعم. طيب، قلنا الأخ قال أن الواجب في اللغة له معنيان، معنى الساقط ومعنى اللازم. هذه المعاني اللغوية لها معناها دلالة في الاصطلاح كذلك، من أي وجه؟ كيفاش هذه المعاني يعني لها ظلال ولها تأثير على معنى الاصطلاح؟ فما أن الساقط إذا سقط يعني بمعنى اللغة يلزم مكانه، يلزم مكانه، كذلك الحكم يلزم الشخص، يلزم الشخص. أحسنت. طيب، قلنا الساقط واللازم. بعد ذلك اتكلمنا عن الواجب بعدة اعتبارات، بعدة أقسام، وكل قسم على نوعين. كم قسم للواجب؟ ثلاثة أقسام. وهي باعتبار الواجب باعتبار الفعل، والواجب باعتبار الفعل نفسه. الفعل نفسه. أيوة. والواجب باعتبار الفاعل. والواجب باعتبار الوقت. طيب، الاعتبار الأول باعتبار الفعل. تفضل. باعتبار الفعل ينقسم إلى واجب معين وواجب مطلق. مثال واجب معين، مثال الصلاة، واجب معين مثال المبهم مثال كفارة اليمين. أحسنت، هي واجبة على المكلف لكن ما هيش معينة، بل هو مخير في الأتيان بأحدى خصالها لكنها واجبة عليه. طيب. وأما الاعتبار الثاني فهو الوقت. الوقت لا الواجب المضيق لصوم شهر رمضان يجب أن يصام في شهر رمضان. ما معنى واجب مضيق مثال شهر رمضان؟ شو معنى؟ يعني أنه لا يتسع أداء ذلك الواجب إلا في إلا مش في ذلك الوقت، أن الوقت لا يمكن معه أداء غير ذلك الواجب. ها؟ لا يزيد على فعل، يعني الوقت يستغرق، يعني الواجب يستغرق الوقت كله ولا يمكن أداء أزيد منه في ذلك الوقت، هذا يسمى واجب مضيق. النوع الثاني الواجب الموسع. نعم. مثاله هو الصلاة يمكن أن تصل في أول الوقت وفي آخر الوقت، وكذلك الزكاة يمكن أن يخرج الشخص في أول اليوم أو في رمضان. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. وقفنا هنا، اعتباري الفاعل ينقسم الى وجهين، واجب العين وعين مثل الصلاه والزكاه وكفائي مثل صلاه الجنازه. احسنت، بارك الله فيك. نشرع في درس اليوم المندوب والمباح. تكلمنا اذن عن الواجب وهو النوع الاول من انواع الاحكام التكليفيه، النوع الثاني المندوب، والنوع الثالث المباح. إن شاء الله سنسعى إلى الكلام عليهما في هذا الدرس. اقرأ عبارة الجويني شيخ، تفضل اقرأ كلام الجويني. معك شمتل ما ينبغي هناك يا شيخ. طيب لحظة يا شيخ، اللي ما معك شمتل المرة الجاي ما في ما يحضر. تفضل المندوب المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا التعريف بأي اعتبار؟ قلنا إن التعريفات عند المناطق على نوعين، تعريف باعتبار الثمرة وهذا يسمى تعريف بالرسم، والنوع الآخر بالحد. التعريف الذي ذكره أخونا، عاود لنا تعريف المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بأي الاعتبارات؟ باعتبار الثمرة، باعتبار الرسم. وقلنا إن الأدق هو التعريف باعتبار الحد، باعتبار ماهية الشيء. ولذلك هذا التعريف كالتعريف الذي سبقه عليه كم احتراز؟ احترازان. شكون يذكرهم؟ ذكرهم. ذكرنا تعريف الواجب في الدرس الماضي وقلنا إنه ينتقد على من جهتين. الجهة الأولى ما يثاب على فعله إخلاصا، ما يثاب على أو ما يثاب فاعله ممتثلا، يعني ليس جبرا مجبورا. ولذلك من امتنع عن أداء الزكاة فإن الحاكم الإمام ولي الأمر يأخذها منه غصبا وليس له ثواب، ثواب أدائها يجب أن تؤخذ منه. يقول أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، وفي رواية عقالا، العقال هو الحبل الذي تربط فيه الدابة، والعناق هو ولد الناقة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه. فيعني قاتلهم وأخذ منهم الزكاة عنوة، أصلا هو قاتلهم لأنهم مرتدين، يعني ارتدوا وجحدوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها إلى صاحبك، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنت فليس لك فيها شيء، ولذلك قاتلهم واعتبرهم كفارا مرتدين. فالحاكم معناها إذا قصر الإنسان في أداء مثلا الزكاة يأخذها منه عنوة قصرا، وليس له واجب إذا كان معناها ليست طيبة بها نفسه. ولذلك هنا احنا ذكرنا هذا احتراز، نعم، ما يفعله فاعله أو ما فعله المسلم ممتثلا أمر الله عز وجل. للوجه الثاني الانتقاد الثاني أحسن، ما يستحق العبد أو تاركه العقاب عليه. لماذا قلنا يستحق أخي؟ أنت صح بسؤال اليوم، علاش يستحق؟ لماذا هذا القيد؟ لا مش الامتثال، يعني توجد بعض الواجبات لا يعاقب عليها تاركه. مثل ما مثل بر الوالدين يشترك في بر البر الوالدين لا يعاقب ها هذا من بر أرينا العبارة لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب بل هو تحت المشيئة هو هذا مش المشكلة في أنه لا يلزم من معناها أنت ملون العبارة لقدام هو لبعد أما اللي هي تحت المشيئة ماكش ملونها لذلك أشكل عليك الأمر قلنا هذا القيد ما يستحق صاحبه العقاب لأن مش بعض الواجبات واجبات شرع مش بعض الواجبات لا يأثم صاحبه وإنما لأن بعض الواجبات لأن الواجب عموما أو الواجبات الشرعية قد يعني يغفر الله عز وجل لي تاركها ما دون ماذا؟ ما دون التوحيد يعني لو ترك التوحيد لا يغفر الله له أما ما ترك دون ذلك من الواجبات من الطاعات من الأوامر الشرعية فإنه تحت مشيئة الله مش لا يغفر مش لا يعاقبه الله وإنما هو تحت مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه وهذا هو الاحتراز التالي ثم في الشيخ سلك الجادة سلك الجادة معناها شاف نفس الطريق أو طريق نفسه وأثنية نفسها والمنهج نفسه وهو التعريف بالرسم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه عرف قسمين الآن من أقسام الحكم التكليفي القسم الثاني وهو المندوب والقسم الثالث وهو المباح قال المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه الأصل في اللغة أن يقال المندوب إليه ولا يقال المندوب لا يسمى المندوب يسمى الواجب ثم المندوب إليه لماذا قلنا مندوب إليه لأن فعل ندب يتعدى بحرف إلى نعم يتعدى إلى مفعول ثاني يقول ندبته إلى كذا ندبته إلى المحافظة على الصلاة طلب الشيء يعني مش هذا المقصود المقصود أن الفعل نفسه يتعدى بحرف يعني لا تقول ندبته الصلاة وإنما ندبته إلى فعل الصلاة لا تقول ندبته فعل الصلاة وإنما ندبته إلى فعل الصلاة ولذلك يقال هذا الصلاة أمر هي واجبة مش مندوب عليه لكن مقصود صلاة النافلة أمر مندوب إليه ولذلك صحيح قال المندوب إليه لأن هذا فعل تعدى به لكنه مهم اختصارا إما لوضوحها أو اختصارا وإلا من حيث السلامة اللغوية أن يقال كذا مندوب إليه يعني صيغة مفعول وتضيف إليه حرف إله لأن الفعل يتعدى بإله بخلاف بعض الأفعال التي لا تتعدى بإله مثل ما المأكول والمشروب والمضروب لا يقال إليه أو به أو عليه أو فيه أما فعل ندب فلا بد أن تقول ندبته هو ضمير ما حكم إعرابها ندبته ضمير متصل إعرابه مفعول به أحسن ندبته إلى فعل كذا وإلى هذا فعل كذا إعرابها مفعول ثاني ولذلك معنا قلنا يتعدى هذا من بعض أفعال تتعدى بمفعول واحد أكلت الوجبة أو طعمت الوجبة وبعض الأفعال تتعدى إلى مفعولين ندبته إلى كذا فالقال فصحيح قال ندبت إلى فضل المندوب إليه فحذف يقول الشيخ حرف الجر لفهم المعنى إما لأنه مفهوم واختصارا وتقسيم معناها تقليلا العبارة أو اختصارا يعني إما لكانه مفهوم واضح أو اختصار وهو لغة اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل وقيده بعضهم بالدعاء إلى أمر مهم كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا بيت شعري فيه كلمة عبارة الندب بمعنى اللغوي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يعني أخاهم أو ولد قبيلتهم أو ولد حومتهم يندبهم إلى شيء لا يسألونه لماذا وعلى أي أساس مباشرة يقومون معه وهذه من خصال الجاهلية إذا كانت بالباطل عليكم السلام إذا كانت بالباطل يعني معنى البيت يتكتلوا على شخص وكذا من غير ما يسألوا أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على البراني وهكذا هذا المقصود لا يسألون أخاهم حين يندبهم لا يسألونه ما الأمر ما الموضوع في النائبات على ما قال برهان، في أمر نائب معناها أمر جلل أو العظيم، على ما قال برهان بينة وحجة بدون برهان. شاف خوه يضارب مع شخص يضرب من؟ يضرب الشخص المضروب هذا، وهذا كما قلنا لا يجوز. ويستدل، قد يستدل بعضهم بفهمه السقيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ما معنى أو مظلوما؟ نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله أنصره ظالما، فكيف أنصره مظلوما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تمنعه من الظلم، هذه نصرة له، تنصره على نفسه الأمارة بالسوء وعلى معناها دواعي العدوان فيه، فهذه النصرة حقيقية. مش تنصر ظالم ولا مظلوم، يعني تضرب معها على أي ظرف كان، أو قصدي معناها تقف معها في أي ظرف كان، بل نصرته بمنعه من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واصطلاحا هذا من حيث اللغة، اللي هو معناها الدعاء إلى فعل حين يندبهم، يعني حين يدعوهم إلى شيء. ولذلك حتى بيت الشعر قال: في النائبات، ما قالش في أي شيء. ولذلك قيد بعض أهل العلم المعنى اللغوي: دعاه إلى أمر مهم. الندب، ندبه إلى كذا، يعني دعاه إلى أمر مهم، ليس أي أمر، وليس مجرد الدعوة. فهمت؟ لو قلت لك أنا الآن مثلا تفضل اجلس على هذا الكرسي، هل يسمى هذا ندبا إلى شيء؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر غير مهم، أمر يسير، أمر. لكن لو قلنا ندبته إلى بر الوالدين، فهذا يسمى، أو دعوته أو ندبته، فهذا يسمى ندبا. نعم. أو قلت له مثلا: احرص على بر والديك وعلى التفوق في دراستك ونحو ذلك، فهذا يسمى ندبا إلى الشيء، لأنه دعوة إلى أمر مهم. واصطلاحا المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازما. هذا تعريف من؟ ها؟ صادق أخي، تعريف من هذا؟ المندوب. أي نعم، أحسنت. مش تعريف ماذا؟ تعريف من؟ من تقال العقل؟ تعريف من؟ لا تعرف. هذا تعريف الشارح. أما تعريف الجويني فهو: المندوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقلنا إن عندنا احترازات على، عند أهل العلم احترازات على هذا التعريف، فهذا تعريف الشيخ الفوزان، وهذا الأصوب إن شاء الله، وهذا تعريف بالحد، وهو أدق وأسلم. فهو طلب الشارع شيئا على جهة الجسم، أو هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازما. من هو الشارع يا أخي؟ الله. أخي أخانا، ذكرنا باسمك. الله. نعم، اسمك أخي الكريم. علاء. من هو الشارع؟ ما المقصود بالشارع؟ الله. الله سبحانه وتعالى. ما طلب الله جل وعلا فعله طلبا غير جازم. ما معنى غير جازم علاء؟ علاء، ما معنى غير جازم يا علاء؟ غير صحة وغير لازم. ماشي. غير مؤكد. نعم، أو غير حتمي. غير جازم يعني غير حتمي، يعني هذا القيد غير جازم يخرج به ماذا؟ يخرج به الواجب. أحسن. ما طلب، لأن الواجب تعريفه هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. لما قال غير جازم خرج الواجب، ولما قال ما طلب خرج ماذا؟ مكروه. لا، المكروه مطلوب أيضا، مطلوب تركه طلبا غير جازم. الفاعل مطلوب فعله، الواجب مطلوب فعله طلبا جازما، المندوب مطلوب فعله طلبا غير جازم، الحرام مطلوب تركه طلبا جازما، المكروه مطلوب تركه طلبا غير جازم. لما قال هنا ما طلب خرج ماذا؟ المباح. حسنت. لماذا؟ لأن المباح لا يتعلق به أمر طلب ولا أمر، أو أمر فعل ولا أمر ترك. المباح سيأتينا إن شاء الله القسم التالي. فلما قال طلب خرج به، أكتب التعريف: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جسم. ولذلك المناطق يعطيك التعريف ويخرج به الحدود، يعني يذكر هذا الحد يخرج به الاحترازات. ولذلك التعريف لابد تكون دقيقة، تكون اصطلاحية جامعة مانعة. ما معنى جامعة؟ جامعة شتات، تجمع شتات المعنى. وما معنى مانعة؟ تمنع دخول أي معنى أجنبي على الحد، على هذا الحد. فما طلب خرج منه ماذا؟ أخي مات خرج المباح وطلب الغير جازم خرج الواجب. مثل ماذا؟ شكون يعطيني مثال طلب الشارع فعله طلبا غير جازم؟ أعطينا أخي الحبيب مقتكشة آية، أعطينا أمر طلب الشارع نكون أدق علم أصول الفقه علمك الدق، أعطيني أمر أو شيء طلب الشارع فعله أمر غير جازم. الأكل أعطينا الدليل على معناها أنه الأكل طلب الشارع فعله طلبا غير جزء آية. أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تقول أنت الأكل مستحب معنا ها. الأكل ما حكمه؟ مباح. الأكل مباح معناها يجوز إنسان يأكل ويجوز أن يترك يصو حاليا الآن في اللحظة هذه، ولو أكل الآن هل يعني يؤجر معناها ويكون له ثواب فعل أمر نافلة أمر مندوب أمر مستحب؟ لا يترتب عليه بالنية نعم، ولكن من حيث الشيء نفسه نريد مثالا لشيء مستحب وليس مباح. صلاة الضحى. صلاة الضحى نعم مستحب طبعا. صيام يوم عاشوراء. أحسنت. صلاة بين الأذنين. السواك. أحسنت. غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة نعم على الصحيح. أي العمرة. العمرة نعم مستحب سنة. طيب وغير ذلك، فهذه كلها أمثلة للمندوب وهو الشيء الذي طلبه الله عز وجل من الخلق من عباده من المكلفين طلبا غير جازم يعني غير حتمي. والمندوب يثاب المكلف على فعله. يقول الشويني يقول ما قال والمندوب ما يثاب على فعله ويعاقب ولا يعاقب على تركه. وقلنا إن الأصل أدق أن يقال المندوب ما يستحق فاعله الثواب ولا يعاقب على تركه ولا يعاقب على تركه. امتثالا قد يقال نعم يقال امتثالا نعم ديما نقول امتثالا لأن الإنسان إذا فعل شيء معناها بدون نية أصلا فإنه لا يكون ذلك الأمر تعبدي فهمت. فلذلك الإنسان معناها إذا فعل الشيء بغير نية لا يسمى طاعة أصلا وليس مخاطب بها. مثل لو شخص جالس في المسجد عابر سبيل جلس ينتظر يريح شوية وواصل سفره والثاني معتكف هل يكتب للمسافر أجر الاعتكاف؟ لا. مع أن الشخصين هيئتهما واحدة متحدة. لماذا؟ لأن الأول ذاهل عن تلك النية غير مستحضر غير ممتثل لأمر مسألة الاعتكاف اللي هي حبس النفس في مسجد مدة مخصوص، وأما الثاني فهو ناوي. ولذلك هذه معنى هذا من آثار النية، فإنها تميز بين العبادات نفسها وتميز بين العادات والعبادات. واحد صلى أربع ركعات والثاني أربع ركعات، هذا كتبت له صلاة ظهر والثاني كتبت صلاة عصر، ما الذي ميز بينهم مع أن هيئة العمل واحدة؟ النية. والثاني كما قلنا غسل بدنه يعني تبردا من شدة الحر والعرق، والثاني نوى غسل الجمعة فهذا أو رفع الجنابة، فهذا معناها النية لها أثر في التفريق بين المباحات والعبادات وبين العبادات نفسها. فالمندوب كما قال المصنف ما يثاب، وقال لكن نقول ما يستحق المكلف الثواب على فعله بقصد الامتثال ولا يعاقب على تركه. لو ترك الإنسان صلاة الضحى أو لو ترك قيام الليل فإنه لا يأثم ولا يعاقب شرعا، وإن كان قد حرم نفسه أجر عمل جزيل أجر عمل عظيم جليل. لذلك قيام الليل ما حكمه؟ قيام الليل وجوب مندوب مندوب يعني مستحب. وشكون عنده قول آخر؟ فقال واحد أن قيام الليل واجب. أحسن، نقول أنه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في حق أمته فهو أمر مندوب إليه وأمر معناها مسنون وأمر مستحب. والمندوب خادم للواجب فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات، إضافة إلى أنه يجبر النقص فيها كما دلت السنة على ذلك. المندوب يخدم الواجب يعني هو مطية، هو أمر يجعل الإنسان إذا وضب عليه يوفق بإذن الله إلى المحافظة على الفرائض والواجبات. الإنسان الذي تعود دائما صوم اثنين وخميس وعشرة وثلاثة أيام البيض فإنه إن شاء الله في الغالب سيوفق ليه أو يسهل عليه امتثال صيام شهر رمضان الواجب. وكذلك الإنسان اللي متعود إقامة الليل مثلا، فإنه سيكون استيقاظه للفجر وقصده المسجد لأداء الفجر أيسر من الذي لا يقوم الليل. فالمندوب هذا ممهد طريق، وهو بإذن الله. وكذلك ترك المكروهات سبيل ييسر على المرء اجتناب المحرمات. فالذي لا يصافح النساء، والذي لا يختلي بالأجنبية، ولا ينظر إلى ما حرم الله مما أمر بكف البصر عنه، فإنه إن شاء الله لن يقع في فاحشة الزنا. هذه ممهدات، ولذلك الشريعة جاءت بسد الذرائع، لمسلم لها عن الخلوة. قال ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، وقال إني لا أصافح النساء. لذلك لو جاءك الأخ ماهر مثلا قالوا لك، ويجاك واحد قال لك راه وقع في العيد بالله في فاحشة ذلك، وأنت تعلم أنه مثلا يعني يحافظ على أصلا، هو ما حكم المصاف؟ حرام. احنا ضربنا مثال بغلط، مثال نحن نريد مكروه يعني يمنع من فعل الحرام. فالذي مثلا لا يشرب بشماله، يجيك واحد قال لك راه اشرب الخمر، فانت سوف تستبعد هذا الامر. لماذا؟ لانه هو معناه محافظ على فعل المندوبات وعلى اجتناب المكروهات اللي الامر فيها اخف، فانه يعني الظن به انه سوف يجتنب المحرمات ولن يعني تصدقه، لانه يعني تركه لتلك المكروهات سيعصمه باذن الله من الوقوع في المحرمات. ومحافظته على المندوبات ايضا سبيل الى امتثال المأمورات والواجبات. يقول الشاطبي رحمه الله: المندوب اذا اعتبرته اعتبارا اعم وجدته خادما لماذا؟ للواجب، لانه اما مقدم للواجب او تذكار به، كان من جنس الواجب او لا. المندوب احيانا يكون من جنس الواجب، واحيانا يكون ليس من جنس الواجب. مثال صيام رمضان، ما حكمه؟ واجب. السحور، ما حكمه؟ مندوب. هل السحور من جنس الواجب؟ هل هذا المندوب من جنس الواجب ام لا؟ من جنسه ام لا؟ لا، ليس من جنسه. طيب صيام الاثنين والخميس، ما حكمه؟ مندوب. صيام رمضان، هل هذا المندوب صيام الاثنين والخميس من جنس الواجب ام لا؟ من جنسه. والسحور، والسحور ليس من جنسه. اذن المندوب اما ان يكون من جنس الواجب، كما صلاه قيام الليل ما حكمها؟ مندوبه. وصلاه الفجر واجبه، هل هذا المندوب من جنس ذاك الواجب؟ نعم، من جنسه. فالمندوب يخدم الواجب سواء كان من جنسه ام ليس من جنسه. قال: فالسواك وتعجيل الافطار وتاخير السحور، هذه كلها ما حكمها؟ مندوبات. وهل هي من جنس الواجب للصيام؟ لا، ليست من جنس، لكنها تعين على الامتثال الامر الواجب. ونوافل الصلوات بالنسبه للصلوات هي مندوبه من جنس تلك الصلوات الواجبه. قال الشيخ: معنى كلامه ان من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات، ومن قصر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات، ومن اجتنب المكروهات اجتنب بإذن الله المحرمات، ومن وقع في المكروهات واستمرأ ذلك وأصر عليها فهو عرضة للوقوع في المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. اللي عنده غنيمات يرعى بها حول البستان متاعك، وحول الحائط متاعك، وحول الحقل أو المزرعة متاعك، فإنه معناه يرعى حول الحد بالضبط، وجد كلمة تقول له بعد غنماتك يقول لك أنا على الحدود ما تخلش لأرضك، فإنه يوشك أن تتفلت معزة أو كذا دابة وتدخل للأرض وتأكل منها. ولذلك معناها الإنسان يجتنب، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، يجتنب، ابعد، خلي أمتار، حتى في السياق يخلي مسافة الأمان. لابد معناها احتياطا، معناها عدم ترك مسافة الأمان ليست مخالفة مرورية ولا مخالفة وقفنا مؤخرا حرس وقال راعي او انتبه للمسافة ما اعطاناش خطيب، لكن ما ادري قانون المخالف ولا مش مخالف. المهم انه معناها ترك نعم مسافة الامان يعني تؤدي بالانسان ان شاء الله يعني تجنبه الوقوع في الحادث، في الحادث معناها او في الصدمة. فهذه معنى حتى في الأمور الدنيوية الإنسان ديما يأخذ احتياطه احتياطاته ديما يعني يسبق الوسائل التي تمنع من حصول المكروه. جمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة. ما الذي يدل عليه من التعريف أن المأمور به حقيقة؟ هل التعريف هذا الذي ذكره مش الجويني ذكره الفوزان هل هو موافق لمذهب جمهور الأصوليين أم مخالف له؟ قال جمهور الأصوليين على أن المندوب به المندوب إليه مأمور به. مأمور به ما معنى مأمور به؟ يعني طلبه الشارع. هل التعريف موافق لماذا الجمهور ولا مخالف؟ موافق، لأنه قال ماذا قال في التعريف؟ ما طلب الشارع. إذن المندوب إليه مطلوب ومأمور، معناها المندوب إليه المستحب أمر طلب ربي سبحانه وتعالى أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. وبعض الوصوليين أو بعض العلماء يقول لك المندوب إليه أو المستحب مش مأمور به حقيقة، ولكن الصحيح أنه مأمور به، لأن المندوب طاعة، والطاعة تكون بامتثال أمر الله عز وجل، فكان المندوب مأمورا به حقيقة. المندوب طاعة، وأي طاعة فإن فيها أمر حتى يحصل امتثال ذلك الأمر، إذن المندوب مأمور به. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من الإحسان بر الوالدين، ومن الإحسان إطعام الفقير المسكين. فالأول ما حكمه؟ بر الوالدين واجب، والثاني أمر مستحب. فيعني وكل ذلك مأمور به بعموم الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان منه إطعام القطة شربة ماء، ومنه البر بالوالدة، ومنه توحيد الله، ومنه اجتناب بعض مثلا المكروهات، كل ذلك من الإحسان. والله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، دل على أن الإحسان الذي يشمل الواجبات والمندوبات مأمور به من قبل الشارع، وهذا هو الصحيح. قالوا هذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب. ثم قال ويسمى المندوب أيضا، المندوب له عدة تسميات أخرى. هنا الشيخ سماه المندوب، بعض المسؤولين يسميه سنة، وبعضهم يسميه مستحبا، وبعضهم يسميه تطوعا أحسنت، وبعضهم يسميه نافلة، وبعضهم يسميه رغيبة. نعم، التعدد وفضيلة، تعدد المسميات والمرجع واحد. قال فيسمى سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا، وهذا على رأي الجمهور. يعني الجمهور يقولون إن المندوب هذه كله من مسمياته، وأنه يعني ممكن أن تطلق عليه عدة مسميات. أما الأحناف فيجعلون المندوب مرادفا للنفل ولا كراهة عندهم في تركه. قلنا إن قال وفرقوا بين السنة والنفل، الأحناف عندهم تفريق، يعتبرون السنة ليست هي النفل، والسنة والنفل أيضا ليست هي المندوب، بينهم فرق. قال فجعلوا ففرقوا بين السنة والنفل، فجعلوها أعلى منه مرتبة. ما هي المرتبة الأعلى من الأخرى عندك؟ أنا السنة عندهم أعلى من النفل، يعني أعلى يعني مرتبة وأسمى منزلة. فإن كانت مؤكدة يعني السنة فتركها مكروه تحريما، وإن كانت غير مؤكدة فمكروه تنزيها. إذن يفرقون بين، أكتب العبارة هذه مهمة. نعم، جمهور العلماء على أن النافلة هي السنة، وهي بمعنى الندب، وهي بمعنى المندوب إليه، ويعني كلها أثناء مترادفة. أحسنت، مترادفة. وأما الأحناف، ما معنى الأحناف يعني؟ مذهب من؟ أبي حنيفة رحمه الله. نعم، والحنفية منهم؟ ها؟ الحنفية ملة الحنيفية، هي الحنيفية، ملة الحنيفية هي الميل، هي الملة المائلة عن الشرك لا إلى التوحيد. يعني الأحناف والحنفية كذلك اسمان لي لشيء واحد وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. بعض يسميه الأحناف وبعض يسميه المالك الحنفي. وأما الأحناف فرقوا بين النفل والسنة وجعلوا السنة أعلى مرتبة من النفل. والسنة بدورها إن كانت مؤكدة فتركها حرام، وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه. إذن الأحناف يفرقون بين السنة والنفل ويجعلون السنة أعلى مرتبة من النفل، ثم إن كانت السنة مؤكدة فتركها عندهم حرام. مثل صلاة الجماعة يرون أنها السنة مؤكدة، ومع ذلك يرون تاركها آثما. السنة مؤكدة قلنا ما السنة مؤكدة بالتعريف العام في الأصل معناها وهي المندوب، ما طلب الشارع أو ما استحق فاعله الثواب ولا يعاقب. ومع ذلك عند المالكي عند الأحناف إذا كانت معناها السنة المؤكدة السنة مؤكدة فتركها يعاقب على فعله. مثاله الصلوات الخمس. الإمام أحمد يرى الصلاة في صلاة الجماعة. فالإمام أحمد يرى أن الصلاة الجماعة واجبة، ما عندوش مشكلة، هذا يخرج معناها هذا واضحة. لكن غيره من المالكية والشافعي والحنفي، الحنفي يوافقهم المالكية أيضا كما ذكر ابن القيم ذلك، أنهم يرون صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لكنهم مع ذلك يؤثمون تارك السنن المؤكدة. وهذا معناها جمعا بين النصوص. تفضل. قلنا والسنة أفضل أرفع من النفل، وإن كانت عندهم مؤكدة فتركها مكروه كراهة تحريمية، وإن كانت غير مؤكدة فمكروه كراهة تنزيهية. حتى الكراهة سيأتينا في أقسام المكروه أنه على مراتب. إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن ماذا؟ عن المندوب. بعد ذلك عرف الجويني رحمه الله تعالى المباح، فماذا قال أخي الحبيب؟ ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأما تعريف الفوزان فهو وقلنا قد عرفه بالرسم، فقال ما لا يتعلق أو بالحد، قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. اكتب التعريف هذا، ما لا يتعلق، المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. هذا في اللغة ولا في الاصطلاح؟ في الاصطلاح. أما في اللغة والأصل أن نقدم تعريف اللغة، فهو اللغة المعلن والمأذون فيه، المباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي لذاته. قلنا أنه في اللغة بمعنى المعلن والمأذون فيه، يقال فلان باح بسره لفلان بمعنى أظهره أو أعلنه، وأباح الرجل ماله بمعنى أظهره. ها. لا. قلنا إن المباح بمعنيين، هو ما هو المعلن والمأذون فيه. أباح ماله أذن فيه، أباح دمه أظهره أذن فيه بمعنى هدر دمه، فأباح سره أذن فيه ولا أظهره أظهره، أباح ماله بمعنى أذن فيه. استباح الناس العشبة استباح الناس العشبة، هل هو بمعنى الإظهار أم بمعنى الإذن؟ بمعنى الإذن، يعني هم أقدموا على رعي نعاجهم أو أنعامهم في ذلك العشب، يعني أذنوا لأنعامهم أن ترعى، هذا المقصد استباح. لو قلنا أباح، أباح الرعاة العشبة لأنفسهم، أو نقول استباح الرعاة العشبة. وما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. شكون يذكر لنا أمثلة للمباح؟ ما أكثر. وين الأخ ذكر الأكل؟ الأكل من المباحات. والشرب من المباحات. والنوم من المباحات وللواجبات وللمستحبات مباحات. والسهر بعد العشاء مكروه. والزواج الواجبات والسنة. لا، ها، مندوب، مكروه، مباح، مندوب. حسب الحال. حسب ديما تفصل، ديما حاول إذا كان تردد فيها انظر إلى جوانب المسألة وأطرافها. الزواج لمن يخشى على نفسه العنة واجب، ولمن لم يخشى على نفسه العنة والأمر معناها سيان عنده مستحب يبقى على الأصل وهو الاستحباب، ولمن يعجز عن أداء حقوقه ووفاء الوفاء بمتطلباته حرام، لا يجوز أن يتزوج وهو سفيه وهو لا يعني يقدر الأمور قدرها، لا يقدر الأمور قدرها وهو يعني لا يحسن التصرف ونحو ذلك. العاجز، الزواج للعاجز ما حكمه؟ يقول العاجز ماديا ما حكم الزواج في حقه؟ يبقى على الأصل مستحب. عاجز ماديا هذا لا يغير، لكن الذي يخشى على نفسه العنة ويعلم أنه يعني العزبة ستشتد عليه وتوقعه في المحرمات قيمة وهو عاجز ماديا، هذا يستدين ويتزوج حتى ينقذ نفسه من معناها الشرور والآفات خاصة في زمن الفتن. ولذلك تحمل أعباء الدين أولى وأهون من تعريض النفس للفتنة. قال: وخرج بالقيد الثاني وهو ولا نهي المحرم. خرج بالقيد الأول ماذا؟ لما قال ما لا يتعلق به أمر، خرج الواجب لأنه متعلق به أمر، أمر على جهة ماذا؟ الجزم. قال: وخرج كذلك مش مندوب، لما قال ما لا يتعلق به أمر خرج المندوب. أحسن، لأن المندوب يتعلق به أمر على جهة غير الجزم. أحسن، ثم قال ولا نهي، عن تقدير كلام ما لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي. لما قال ولا نهي خرج ماذا؟ خرج المحرم، لأن المحرم يتعلق به نهي جازم. وخرج أيضا المكروه لأنه يتعلق به نهي غير جازم. أحسن، قال: فخرج بالقيد الأول الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما، وخرج بالقيد الثاني وهو قوله ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما، وخرج بالقيد الثالث لما قال لذاته. قلنا أن تعريف المباح ما لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي، لذاته يعني لذات الأمر لذات الشيء. خرج بهذا القيد لذاته ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر، لكن لا لذات المباح بل لكونه صار وسيلة أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي، لكن لا لذات الشيء وإنما لكونه صار وسيلة. مثال الأول الأكل، الأصل أنه مباح، لكن لو توقف على الأكل بقاء حياة الإنسان صار الأكل واجبا. إذن الأكل هنا هل صار واجبا لذاته؟ لا لذاته، وإنما لأنه تعلق به أمر واجب وهو ماذا؟ إبقاء على الحياة وحفظ النفس. كذلك المباح لا يتعلق به نهي، مثلا أكل الفاكهة مباح، لكن لو أدى أكل الفاكهة إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار أكل الفاكهة اليوم في الأصل مباح منهيا عنه محرما. لماذا؟ لأن هذا المباح صار وسيلة للوقوع في المحرم. الأصل في اقتناء التلفاز ما حكم اقتناء شراء التلفاز في الدار؟ شكون قال حرام؟ لماذا حرام؟ مسألش برر لنا. في هذا الزمن أصبح حرام وفي الزمن السابق أعطيني تقريبا بعد 1900 قد يصير حرام؟ صار حرام 1956 بعد الاستقلال صار حرام. وقبل الاستقلال كان معناه التلفزة تلم عليها العباد، وكانوا أحيانا يتلموا على معصية ولا لا؟ ولا كانوا أتقياء قبل الاستقلال؟ لا، إذن التحديد يكون بموجب شرع. الأخ يقول حرام، لكن لو قال الحرام على من يستعملها في سماع ما حرم الله لكان جوابه صح صوابا، لأنه حرم باعتبار أنه صار ذريعة للوقوع في المحرم. لكن من حيث الأصل هو جهاز، هذا الجهاز لو صورنا به توا واحد رقص نسوي صار اقتناؤه حراما، لكن لو صورنا بمحاضرة وتم بثها فإنه يكون مباح. فإذا المباح يكون حراما إذا أدى إلى تفويت مصلحة أو أدى إلى الوقوع في محرم، ويكون مستحبا أو واجبا إذا كان يتوقف فعل الواجب على الإتيان به، كالأكل بالنسبة لمن يخشى على نفسه الهلاك يجب عليه أن يأكل. ولو صام ولو أمسك عن الأكل متعمدا منتحرا إلى أن تلفت روحه وزهقت فإنه يكون آثما، لأنه امتنع عن الأكل لا لذات الأكل، وإنما لأن تركه ذلك المباح أدى إلى الوقوع في المحرم وهو قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم. قال ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به. كيفاش عرف التعريف؟ ما هو تعريف المباح؟ كيف؟ ركز معنا، خليك معنا. تعريف المباح، أنا ما معكش كتاب، مش عبر معك، تفضل، لا كتاب الشرح. قال المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. قال لك من هذا التعريف تعرف أن المباح ليس مأمورا به. كيف عرف؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. كيفاش عرفنا من خلال هذا التعريف أنه بالفعل المباح لا يتعلق، ليس مأمورا به أصلا؟ لأن الطلب، طلب الشارع إما أن يكون أمرا أو نهيا، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، فهو غير ماذا؟ مأمور به أصلا. قال من التعريف، لو كان التعريف بين يديك يتضح لك أن المباح ليس مأمورا به، لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح، بل هما سواء. لو الإنسان في هذه اللحظة من غير أي دواعي ومن غير أي معطيات خارجية بجنبه كاس ماء فلم يشرب، هل عدم الشرب أولى من الشرب أو الشرب أولى من عدم الشرب؟ الجهتان متساويتان، فلذلك الشرب أو عدمه أو الشرب في حد ذاته غير مأمور به، لم يأمر شارع لا بفعله ولا بتركه، استوت الجهتان. وأما حكم المباح، إذن المباح غير مأمور به شرعا على الصحيح، وأما حكمه فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب، هذا مذهب جمهور الأصوليين، والمراد بذلك المباح الباقي على وصف الإباحة كما قلنا. أما إذا انتقل، إذا صار المباح ذريعة لفعل حرام صار محرم، وإذا كان سببا أو متوقفا عليه فعل الواجب صار واجبا، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما المباح الذي يكون وسيلة لفعل مأمور به أو منهي عنه فيتغير حكمه على يعني النحو الذي ذكرنا. وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت النصوص الشرعية بذكرها. اكتب عنوان صيغ المباح، يعني كيفاش تعرف أن هذه الآية القرآنية فيها شيء حكمه مباح؟ كيف تعرف ذلك؟ هل لازم أن يأتي في ذكر الآية أو الحديث أبيح لكم كذا أو كذا مباح أو أي كلمة من اشتقاقات هذا الجذر؟ لا، بل يعني لا يلزم ذلك، بل قد تأتي صيغ أخرى تدل على أن شيء مباح. مثل أولا نفي الإثم والجناح والحرج، نفي الإثم والجناح والحرج، هذه الصيغة تدل على أن المأمور به لا مستحيل، هو ليس مأمورا به أصلا، تدل على أن شيء مباح. قلنا أن المباح صحيح أنه ليس مأمورا به، إذن نفي الإثم والجناح والحرج تدل على أن المأمور به مباح. الله يعيننا، مش معنا، تدل على أن شيء فرض، تدل على أن شيء مباح، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية تتعلق بأي حكم؟ تكون يرفع يده جواب. فضل أخي، فضل، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه الآية دلت على حكم شيء مباح، ما هو هذا الشيء؟ أخ، الآية من سورة البقرة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. تدل هذه على نفي ماذا؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نفي الجناح عن أي شيء؟ إنه تحلل. هذه الآية تدل على حكم شرعي، ما هو هذا الحكم؟ في الحج. إيه في الحج صح. شو الحكم؟ تحلل بعد الإفاضة. ما هو الحكم الذي هو مباح واللي دلت عليه هذه الآية؟ جواز ماذا أحسن؟ لما تقول حكم قل أعطيني كذا، جواز كذا، حرمة كذا، كراهة كذا، إباحة كذا. هنا إباحة كذا. أجاز ال. إباحة يا أخي الحبيب لك المس. اسمك؟ كريم. كريم. أخ كريم جاوبني بارك الله فيك إجابة دقيقة. أنت مسألك سؤال أجاوبني بآية أو حديث. هذه الآية دلت على إباحة كذا. كذا أنت. على إباحة التجارة وإتيان بعض الأمور الدنيا التي كانت محرمة قبل حال الإحرام. أحسنت بارك الله فيك. هذه الآية دلت على إباحة ماذا؟ التجارة والتكسب بعد، مش بعد، حتى أثناء الإحرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الحاج ليس ممنوعا من مزاولة التجارة. يعني الإنسان مشى للحج لا بأس أنه يبيع ويشري، مش إذا روح يجيب سلعة، حتى في مناسك أثناء أداء مناسك الحج، حتى في المشاعر لا بأس أن يبيع ويشري. يعني واقف في عرفة وعمل نصبة يجوز، واقف محرم بالحج ويبيع في الفواكه يجوز ولا لا يجوز؟ شكون قال لا يجوز؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. المهم أنه لما أحرم بالحج أو لما قصد مكة لأداء فريضة الحج لم يخرجه دافع مادي بحت، وإنما خرج لأداء فريضة الحج ثم جاءت التجارة تبعا. أيهما أفضل؟ يحتطب ويبيع ولو في المناسك ولا يمد يده كالحلاق، يبيع ويتشر كالحلاق، يحلق مثلا وهو محرم ويحلق للناس المتحللين لا بأس بذلك. ليس عليكم جناح. إذا نفي الجناح والحرج ونفي الإثم كل هذه العبارات تدل وهي من صيغ ماذا؟ المباح، أو من الصيغ التي يثبت بها حكم الإباحة. مثل وأيضا قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نفس السؤال سألناها خانة كريم. هذه الآية تدل على إباحة كذا. هنا يرفع صوتك. هذه الآية تدل على إباحة عدم خروج الأعمى أو الأعرج أو المريض إلى الجهاد. أحسنت بارك الله فيك. أو تخلف. تخلف فيها نوع تعمد. تخلف يعني قد يفهم منه المعنى سلبي، لكن فيها إباحة مش تخلف، إباحة عدم الخروج للجهاد لكون هؤلاء أصحاب أعذار شرعية أعذرهم الشارع. ليس على الأعمى حرج، إذا الأولى ليس عليكم جناح، والثاني ليس على الأعمى حرج. وقال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أين الصيغة التي دلت على حكم الإباحة؟ نفي الإثم. ما هو الحكم الذي هو مباح؟ أو هذه الآية دلت على إباحة لحظة يوم فضل. هذه الآية دلت على إباحة أكل الميتة وما كان محرما في الأصل من حيث الأصل. أحسن. زيد قيد آخر دل على إباحة الميتة والدم. لمن اضطر لمن اضطر إليه. نعم. هذه الآية دلت على إباحة الخمر والخنزير والميتة وما أهل به لغير الله لمن اضطر إليه، يعني إنسان رجته غصة في موت في حلقه وجنبه كيس خمر، فإنه يجوز له أن يشرب بقدر ما يذهب غصته، مش معناها لو ذهبت الغصة برشفة فإنه يتوقف ولا يزيد يتوقف. طيب لو إنسان في الصحراء ومش عطش، نعم عطش وإلا جاع وجد جيفة جنبه، فماذا يصنع؟ هل يأكل وبلغ منه الجوع مبلغا وكاد يهلك من الجوع بسبب الجوع، فهل يأكل وينصرف ولا يأكل ويأخذ معه أيضا معناه بقية الذبيحة بقية الميتة معه في الطريق؟ شكون جو؟ يأكل و... لماذا؟ لأنه مفترض في ذلك الحال. يعني الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها بحال قدر الحاجة معناها. طيب لو مشى زوز كيلومتر وزاد، أو مشى 50 كيلومتر وزاد جاع جوع مش يهلك أشد من الجوع الأول ولم يجد جيف، فما جيفة فهم وقفت بها ماذا يصنع؟ يرجع لي خلاص هو داخل من جوع معاش نجمر. إذن إذا وقف على جيفة أولا في المرة الأولى فإنه يطعم ويتزود يهز معاه جيفة، مش مشكل يسلخه ويهز معاه، فإذا وجد طعاما مباحا تناوله ألقى وترك المحرمة، وإذا لم يجد وعرضته نفس الحال الأولى من خشية الهلاك فإنه يزيد يأكل، يزيد يأكل معناها لين يشبع كذا. فضل صحيح قول له خيار أن يختار أن يهلك؟ لا ليس بالخيار، ليس بالخيار، لأنه يعرض نفسه للتهلكة، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك كالمسجون، ويقول له ما حرم عليه إن أكل تأخذ أكل حرام بضرورة ومباح، وإن ترك يهلك، هل له خيار؟ ليس هو في هذه الحالة إذا كان جائعا وبلغ منه جوع مبلغا وسيموت بسبب الجوع، ووجد سواء كان رماه له العدو في السجن أو وجده ملقى في الأرض على الأرض، سواء كان حرا طليقا أو سجين، الحكم واحد، وهو أن إنسان المناط هو بلوغ الجوع مبلغا يؤدي إلى الهلاك والتلف، تلف البدن، فهذا يجيز، هذا هو المبيح، وليس كونه مسجون ولا طليق، بل بالعكس المسجون أولى ليأكل. لماذا؟ لأنه ليس له ما خيار، وليس يستطيع أن يعني فرصة لأن يبحث بنفسه عن طعام مباح. لا. ثم الصيغة الثانية، إذا الصيغة الأولى هي نفي الإثم والجناح والحرج، الصيغة الثانية النص على الحل، النص على كون هذا الشيء مباح، قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية تدل على إباحة كذا. الأخ أنت. لا لا لا أعطيني جوابي، بجواب علمي كل ما بحث، هذه الآية تدل على إباحة إتيان الزوجة في ليلة رمضان. أحسنت، على جواز إتيان أو إباحة إتيان النساء في ليالي رمضان. طيب لما قال أحل، هذا اللفظ أحل فعل مبني المجهول، من الذي أحل؟ الله عز وجل أحل ماذا؟ أحل الرفث. ما هو الرفث؟ هو الجماع. طيب الجماع هنا أحله على معناها أحله، فدل ذلك على كونه مباح، نعم، وقد كان في السابق يعني محرما حتى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كان في السابق الصائم إذا مش محرما، كان إذا أفطر مع المغرب مع غروب الشمس فنام، إذا غفى، إذا نام، إذا ارقد، فإنه إذا استيقظ يجب أن يمسك خلاص إلى مغرب اليوم التالي، حتى ولو بعد صلاة العشاء، حتى ولو بعد التراويح روح فاتكى قليلا فالعس، إذا استيقظ ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يمسك إلى مغرب اليوم التالي، لا يتسحر ولا يطعم شيء، يمسك إلى مغرب اليوم التالي بمجرد النعاس، ولذلك كانوا يسهروا، إذا أفطر المغرب يصلي المغرب ويبقى صاهر، لماذا يبقى صاهر ولا ينام؟ حتى لا يحرم الطعام الأكل، فذاك كان فيه مشقة وكان فيه معناها ضرر، فخفف الله جل وعلا وقال، وكان أيضا يعني المقصود أنه لا يأكل ولا يباشر زوجته، فيعني خفف الله فأذن لهم في الأكل والشرب والمباشرة. إذن هذا اللفظ الثالث أحل لكم. اللفظ الرابع إخواني عدم النص على التحريم، قال ابن تيمية انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، يعني أنت لما لا تجد آية تحرم شيئا معينا في شيء معين، لا تجد شيئا قد دل آية أو حديث، دلت آية أو حديث على حرمته، فإن غياب وعدم وجود وانتفاء تلك الآية أو ذاك الدليل أو ذاك النص أو ذاك تلك الحجة دليل على ماذا؟ إباحة. على إباحة ذلك الشيء. معناها الأصل في الأشياء الإباحة. يعني إذا وجدت إذا لم تجد. ولذلك رب سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في صيغة الحصر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم إلى آخر الآية. فإنما حرم وصوب حصر، يعني هذه المحرمات عباد الله محصورة في كذا، إنما حرم ربي كذا، ما عدا تلك المذكورة في الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. الآية لا أجد يعني نفي وإلا، لا أجد إلا ما يسمى نسوب نفي و لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا أجد فيما أوحي إلى علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الآية فهذا الأسلوب اللي فيه نفي وإثبات يدل على الحصر، يعني أن الأصل في الأشياء المحرمة أنها محصورة، والأصل في المباحات أنها مطلقة غير محصورة. فسائر الأشياء الأصل فيها الإباحة، مباحة إلا ما استثناه ماذا؟ الشرع بالضبط. ولذلك قال الشيخ ابن تيمية انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، يعني انتفاء عدم وجود الآية المحرمة المانعة يدل على بقاء الأصل وهو إباحة الأشياء. لذلك يقول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة أخرى، يعني لما يجيك شخص يقول لك ترى هل سيتغير درس أصول الفقه إلى الأسبوع القادم ويكون بداية من الساعة الثانية ظهرا، هو متردد أو أنت متردد، تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما لم يأتي إعلان رسمي، ما دام في الصفحة مثلا ماش إعلان، وما دام المشرف ما اتصلش وما أعلنش للإخوة والأخر لحظة مثلا ماش إعلان رسمي، فالأصل ماذا؟ الأصل دي مساعة ونص، مش ملزم يجي ساعتين ولا مساعة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا من حيث المعاملة. ومن حيث الأشياء واستفادة منها الأصل في الأشياء الإباحة. جاب لك شخص معناها عصير معين، قال لك راهم تعنبته معينة تنبت في في في واحد في جبال كشمير، فهمتني؟ ما رأيك نشربها ولا لا؟ تقول له الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تكن خمرا مسكرا، ما هيش عنب مخمر وما هيش لاجني وما هيش أي مادة مسكر، وإنما هي نبتة فاكهة ونحو ذلك، وما هيش متخلية لمخمرة بل هي طازجة، فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة، بخلاف العبادة. أحسنت، الأصل فيها المنع التوقيف، ما يجيش إنسان يبتكر عبادة من رأسه، لأن الأصل أن العبادات محلها التوقيف، لا يأتي الإنسان عبادة وطاعة إلا بدليل، ولا يحدث في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الإحداث في العبادات. والأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأنكحة أن الإنسان يمتنع إلا ما أذن فيه الشرع، وهو مشروع أذن فيه الشرع من حيث الأنكحة، أذن فيه الزوجة وما ملكت اليمين وملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون إلا. إذن الأصل في الفروج ماذا؟ حفظ الإنسان نفسه عن مباشرتها، الأصل التحريم والمنع إلا ما دل الدليل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العبادات المنع، الأصل في الفروج المنع، أصل في القاعدة الرابعة، الأصل في العورات ماذا؟ الستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. الأصل الإنسان يستتر أمام الناس الكل ولو كان أباك أو أمك أو ابنك، قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك جاريتك. قال يا رسول الله الرجال يكون بعضهم من بعض، ولدي وولد ولدي وأبي من بعض. قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها أحد فلتفعل، يعني لا يراها أحد. قال يا رسول الله طيب الرجل يكون خاليا، قال إن الله أحق أن يستحي منه، يعني الله أحق أن تستحي من الله. يعني الأصل الإنسان لا يكشف العورة إلا لحاجة. ولذلك عثمان بن عفان وهو الحي رضي الله عنه وهو الذي تستحي منه الملائكة، واستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني اعتدل في جلسته وغطى ركبته صلى الله عليه وسلم، قال إني أما أني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قيل أنه كان حتى في قضاء الحاجة لا يكشف عورته، يعني يبقى يعني لابس الجبة يرفعها قليلا لا تتلوث، ومعناه ما يتعرش حتى عند قضاء الحاج الذي هو مأذون في الكشف حينه. إذن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فإذا لم تجد دليلا على تحريم شيء فإنه يبقى على الأصل وهو كونه مباح. الصيغة الرابعة الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، كقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الآية الكريمة من سورة النحل ما قالش فيها ربي أحل، ولا قال فلا إثم، ولا قال فلا حرج، وإنما ذكر يعني منن، ذكر نعم، ذكر آلاء، ذكر أشياء منافع سخرها الله عز وجل في معرض الامتنان. هذا الذكر ذكر أشياء في معرض امتنان الله تعالى على خلقه يدل على كونها مباح، حتى ولو لم يأتي لفظ أبيحة أو أحلة أو أي صيغة من الصيغ المتقدمة. قال الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، كقوله تعالى: ومن أصوافها. طرف الآية شنو؟ شكون يذكره؟ افتحنا المصحف الآية 80 من سورة النحل، افتحنا المصحف حتى ننظر في الصيغة وطرف الآية. الآية 80 من سورة النحل فهو الذي جعل لكم الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وجعل لكم من الأنعام جلودا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا. حسنت، بارك الله فيك. قال وجعل لكم، إذا ما قالش أحل، قال جعل مطلق الجعل يعني، ثم قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهنا الآية كلها من طرفها تدل على امتنان، أو هي في معرض امتنان الله عز وجل، يعني يا عبادي سخرت لكم كذا وجعلت لكم كذا وكذا، فكلها امتنان من الله. هذا الامتنان يعني يدل على أن تلك الأمور مباح فيها، مأذون في انتفاع بها، يعني مش ممكن يعني رب سبحانه وتعالى يعني يمتن على عباده يقول جعلت لكم كذا وجعلت لكم الأشعار والأوبار وكذا والأنعام تستفيدون من أشعارها ومن أوبارها، ثم يجي شخص يقول استعمال صوف الغنم حرام، هذا مخالف لسياق الآية التي فيها امتنان. ما دام امتن الله عليك يعني أنه سبحانه من فضله ونعمته أنه أذن لك في شيء ذلك، في شيء ذلك شيء، فدل على أن ذلك شيء مأذون فيه، مأذون فيه بمعنى مباح. الصيغة الخامسة والأخيرة من الصيغ الدالة على كون الشيء مباحا شرعا القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ويأتي هذا في باب الأمر إن شاء الله. أولا نبين معنى هذه القرينة، ثم نسألكم أو نطلب منكم شكون يتنبه إلى وجود خطأ في الجملة من النابغين إن شاء الله. في بالي والله انتبهت ما شاء الله، تفضل، جزاك الله خير. شكون من الإخوة النابغين ينتبه إلى وجود خطأ معناها مطبعي يعني فما كلمة غلط في الجملة؟ إذن أولا نشرح المعنى، فما قراءة أو من صيغ الدلالة على كون الشيء مباح وجود قراءة في سياقات الآيات والأحاديث تصرف الأمر يقول من الوجوب إلى الإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا ثم فعل أمر، أين هو؟ فاصطادوا. الأمر في الأصل يفيد ما؟ الوجوب. وسيأتينا الأصل يفيد الوجوب، يعني ذلك الفعل المأمور به، المأمور فعله واجب، يعني الصيد واجب، والحال أن الصيد ليس بواجب بل هو مباح. هنا يعني صرف الأمر الذي في الأصل يدل على الوجوب إلى الدلالة على الإباحة. ما هي القرينة؟ هو قرينة المعنوية؟ طيب غير المعنوية؟ تعرفتش إذا حللتم فاصطادوا. الأمر هنا فاصطادوا أمر فعل أمر، والأصل أن الأمر يفيد الوجوب، لكن العلماء متفقون على أن الصيد ليس بواجب بالنسبة لي المحرم بالحج. وإذا حللتم يعني إذا تحللتم من الحج فاصطادوا فباشروا الصيد. ومعلوم أن الصيد ليس به هنا حتى بالنسبة لمن تحلل، يعني مش كل من تم الحجة وحلق رأسه ولبس ملابسه لابد يأخذ المكحلة ويمشي الصيد، مش واجب هذا، مش متابع الحج ولا من مناسكه، وإنما هذا الأمر صرف من الوجوب إلى الإباحة. القرينة هي أن القاعدة أن الفعل إذا كان منهيا عنه ثم أذن فيه أو أمر به فإن الأمر هنا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على لا، والفعل إذا كان مباحا ثم منع منه ثم أمر به فإنه يعود إلى الحالة الأولى وهي الإباحة. كان الصيد في الأصل مباح، يباح الصيد، ثم حرم الله تعالى الصيد على المحرم، وحل لكم حرم عليكم، حرم عليكم صيد، وحل لكم طعام البحر متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر يعني وحل لكم طعام البحر متاعا لكم وللسيارة، الآية يعني صيد البحر أو صيد البحر متاعا لكم وللسيارة، صيد البحر حلال، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني الحاج يجوز أن يصطاد من البحر السمك، ولا يجوز أن يصطاد صيد البر، لا يجوز له ذلك، لأن صيد البر فيه انشغال عن الحج اللي هو انقطاع لله وإحرام وخروج من الدنيا. أنت تترك ملابسك العادية وتلبس ملابس خاصة تستوي فيها الناس، ولا يظهر الغني عن من يتميز الغني من الضعيف، فكيف معنى هذا الذي هو الأصل الحج من منسك وشعائر فيها تذلل لله وتعبد، كيف معنى يعني يمتنع للحاج أن يخطب وأن ينكح وأن يعقد القران وأن يصطاد وأن يستعمل العطر والطيب، كل ما فيه ترف وكل ما فيه لبس وفيه تمتع ممنوع حتى يفرغ من المناسك، كل هذا حتى ينشغل ذهنه بأداء المناسك. فصيد البر كذلك فيه له وفيه انشغال، ولذلك في الحديث من اتبع الصيد غفل أو لها، يعني تتبع الصيد فيه غفل وفيه له وفيه إضاعة الوقت، نهار كامل ويصطاد أربع حوتات ويروح، فهو في البحر والمسجد بعيد عليه يضيع عمره أو يضيع نهاره، ففيه له وفيه غفلة لا يكثر منه الإنسان. ولذلك الحاج ممنوع من كل ما فيه ترف ورفاهية ومنه الصيد. فإذا الأصل في الصيد أنه مباح، مباح مش واجب ولا حرام ولا مكروه، مباح تفعل أو لا تفعل، ليس فيه أمر ولا نهي. ثم جاء بالنسبة للحاج لحكم معينة تقدم ذكره، جاء المنع، نعم جاء المنع بالصيد من الصيد بالنسبة للحاج، ثم بعد ذلك أمر الشارع بهذا الفعل اللي هو الصيد، فإن الأمر هنا لا يكون للوجوب كما هو الأصل، وإنما يعود إلى الحكم الأول قبل المنع وهو الإباحة. قال وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد هنا وإن كان جاء بفعل أمر إلا أنه ليس واجبا على الحاج الذي فرغ من حجه، وإنما يباح له ذلك. إذن ثم هنا قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإباحة، وهي هذه القاعدة أن شيء إذا كان مباحا ثم نهي لظرف معين ثم أمر به فإن الأمر هنا يعني يعود إلى الحكم الأول وهو الإذن والإباحة. طيب الآن تكلمنا على ماذا؟ على القرينة، واللي هي وسيلة من وسائل معرفة كون الشيء مباحا. الآن نتكلم الخطأ، وين الخطأ في هذا المثال؟ قال القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، هنا الخطأ نبهنا عليه أحد مشايخنا أنا كنت نسجله، والعبارة هي إذا من التحريم إلى الإباحة، لأن الصيد ربي ما قالش اصطاد، قال ولا تقتلوا الصيد، هنا حرم الصيد ولا تقتلوا الصيد، هذا ماذا يسمى؟ هذا تحريم. فالحكم انتقل من الوجوب إلى الإباحة ولا من التحريم إلى الإباحة؟ من من التحريم إلى الإباحة، وهذا هو الخطأ. من التحريم إلى ما كان عليه، إلى ما كان يحصل له الإباحة. فإذا الخطأ معناها لو يشكون يقرأنا العبارة صحيحة الجملة صحيحة. طب التي تصرف الأمر الأمر الأمر من التحريم إلى الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. أحسن. إذن في هذه المسألة بالذات الأمر بالصيد هو مباح وليس بواجب، وقد جاءت القرينة فصرفته من التحريم لأن الصيد كان محرم بالنسبة لي ماذا للحاج، محرم على الحاج، إلى الإباح صار مباح، صار مأذون الحاج أن يصطاد. قلنا نحن المباح وما لا يتعلق بأمر ولا نهى، وأننا جاءت معنا بصيغة الأمر. لا مش المباح أنا مأمر به، هنا المباح كان معناها أو الشيء كان معناها منهيا عنه، يعني كان محرم، يعني الصيد هو الآن مش لذاته حرام، وإنما لكون الإنسان متلبس بمناسك الحج، يعني الأصل يبقى صيد في الأصل ما حكمه مباح، لكنه بالنسبة للحاج حرام. طيب فإذا تحلل الحاج صار واجب، صار أرجع للإباحة، يعني إنسان إذا حج مش يصير الحج صيد واجب في حقه بل يرجع إلى الإباحة. فهنا معناها وإن الله لما أمر وقلنا إن المباح كما قال أخونا لا يتعلق به أمر، وربي قال فاصطادوا، وهنا الأمر ليس لذات الشيء، المباح ليس لذاته مأمور به، وإنما ثم قرينة أخرى وهي كونه الحاج كان ممنوعا من الصيد ثم أذن له فيه. طيب قال الشيخ ويطلق على المباح لفظ ماذا؟ الحلال، ويسمى أيضا بالجائز. إذن قلنا إن المندوب إليه له عدة تسميات، وهي منها المندوب إليه يسمى أيضا بنافلة، كذلك السنة، الرغيبة، الفضيلة، المستحب، أيضا النافلة. أحسن. وكذلك المباح له مسميات منها الحلال كذلك الجائز. فإن قيل ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه، يعرفنا الآن الآن رجعنا للتعريف، أولا ما حكم ما تعريف الحكم التكليفي شرعا؟ وطلب الشرع فعلا ودل عليه طلب الشرع من طلب فعلا او ترك الخلفه. اكتب لنا تعريف، اكتب لنا بسرعه تعريف، يعني لازم نكتب تعريف قدامنا حتى نفهم السؤال. ما وجه ادخال المباح في الاحكام التكليفيه مع انه لا كلفه فيه؟ الحكم التكليفي تعريفه اصطلاحا كذا، هذه آخر مسألة نختم بها. قرأنا تعريف ودل عليه خطاب الشرع من قبل الفعل هنا ترك أو تخيل. طيب وبالنسبة للتكليف هو قلنا ما فيه كلفة، التكليف تعريفه لغة ما يلزم فيه كلفة أي مشقة، طيب مشرعا ما طلب فيه مشقة. لحظة شيخ، التكليف شرعا هو ماذا؟ ما أدين؟ طلب ما فيه كلفة، ما فيه كلفة. طيب كلفة هذا تعريف التكليف في الاصطلاح، ما الفرق بين لما نقول في الاصطلاح ولما نقول في الشرع؟ نعم هما فرق بينهما؟ شنو الفرق أخي؟ الفرق بالنسبة للشرع تعريف الشرعي هو مش بين اللغة والشرع، بين الشرع والاصطلاح. بالنسبة للاصطلاح هو تعريف أهل ذاك الفن. إذا قلنا سنة مثلا أهل الحديث يعرفون معناتها لهم تعريف للسنة. يا رجل سنة فما فرق بين شرعا واصطلاحا؟ في الأصل ليه؟ لكن فما تفصيل ينفصل فما فرق هو هو؟ هو قلنا بالنسبة للاصطلاح تعريف الاصطلاح هو اصطلاح أهل الفن. أيوه. وبالنسبة للشرع؟ بالنسبة للشرع هو أعم. قد يكون لكن هنا في هذا السياق لا فرق بين لما نقول تعريف شرعي أو تعريف اصطلاحي. لما نقول تعريف شرعي يعني نحن نتكلم عن مصطلحات شرعية يعني تتعلق بالشريعة الإسلامية، ولسنا نتكلم عن مصطلحات مثلا رياضية، ولا نتكلم عن مصطلحات طبية، ولا مثلا مصطلحات فيزيائية، نتكلم عن مصطلحات ماذا؟ شرعية. ولما نقول تعريف اصطلاحي نعم هو داخل حدود الشرع، لكن باصطلاحي من أهلي؟ هنا أهل من؟ أهل الأصول الأصوليين. أحسن، يعني باصطلاح الأصول، يعني كما قال أخونا تعريف العبارة هذه أدق من هذه أو أخص. وهذه يعني التعريف الاصطلاحي هو تعريف شرعي ولا؟ نعم. ولكن المقصود أنه باصطلاح أهل الأصول بالذات يعني بحسب كل فن. طيب التكليف شرعا ما طلب فيه ماذا؟ كلفة. قلنا نحن نتكلم عن أي أحكام الآن؟ عن أحكام التكليفية. وانتهينا الآن إلى أي حكم؟ المباح. المباح من الأحكام التكليفية. والتكليف شرعا ما فيه ما طلب فيه. ما معنى كلفة؟ مشقة. طيب قلنا إن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. من جهة مشقة يعني مباح تأكل ما تأكلش، وين المشقة؟ المشقة لما جي من المشقة لما يقول لك افعل أو يقول لك لا تفعل، سواء كان جزما أو يعني افعل جزما اللي هو إيش أو على غير جهة الجزم اللي هو المندوب، وكذلك لا تفعل سواء كان على جهة الجزم اللي هو حرام أو غير جهة الجزم اللي هو المكروه. لهنا لا ثم جزم ولا غير جزم لا في الفعل ولا في الترك، فكيف يكون المباح من الأحكام التكليفية؟ شكون يجاوب نظرة من غير ما يقرأ الكتاب؟ كيف علاش العلماء نصوص دخلوا المباح مع أنه لا كلفة فيه أصلا؟ لا يعني بمعنى الكلفة فيه يعني لم يطلبه ما طلب الشارع المباح لم يطلبه الشارع أصلا. ربما لأن المباح قد يتحول إلى لا لو تحول إلى واجب صار واجب. نحن نتكلم بكون بوصفه مباح، كيف يدخلوه في الأحكام التكليفية؟ في تكون مشقة. ها؟ في ترك. مثلاً في حالة. في ترك. ها. ترك المباح مشقة. لو صار في ترك المباح مشقة ما عادش مباح يصير. يصير واجب. مثل ترك. قال الشيخ إذا قيل ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه أو لا كلفة فيه. لا كلفة أو لا كلفة يعني لا مشقة. فالجواب ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب، تغليب يعني التسامح، على سبيل التسامح يعني تسامح صحيح ما فيش أمر ولا نهي ولا مشقة ولا كلفة، إنما غل يعني ذكروا أدخلوه على سبيل التسامح على سبيل التغليب يعني تساهلا، ما همش ماهيش بالفعل يعني اعتراض وجيه، لكن هما نقول واحنا معناها غلبوا. مثال ذلك يقال مثلا النبي عائشة حين سئلت تقول لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام، قيل وما طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان. ما المقصود بالأسودين؟ التمر والماء. التمر أسود والماء غلب هنا تسامحا تغلي الأسودان. شو تقول لك رأوا في بيتنا تمر وماء في بيتنا أسودان تغريبا. القمران العمران، من هم العمران؟ أبو بكر وعمر، عمر متفقين وأبو بكر تغريبا. كذلك لما يقال القمران المقصود الشمس والقمر تغريبا. لما يقول الأبوان مراد من بالأبوين؟ الأم والأب. الأبوان يعني مش معنى زوج ذكور أب وأب. الأبوان هما الأم والأب. هذه تسمى صيغة ماذا؟ تغليب، صيغة تسامح. الأسودان كذلك، العمران كذلك، أبو بكر وعمر. فهنا معناها إدخال المباح في أقسام الحكم التكليفي وجعله قسما خامسا أمر فيه ماذا؟ تسامح، فيه تغليب، فيه استكمال للقسمة الخماسية. وإلا الأصل أو الصحيح أو الأدق أن لا يدخل أصلا في الأحكام التكليفية، لأنه ليس فيه أصلا كلفة، ليس فيه مشقة، لا أمرا ولا نهيا، لا على جهة الجزم ولا على جهة غير الجزم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. درس الجاي إن شاء الله نتكلم عن المحظور والمباح، ونلح على الإخوة الأفاضل يعني استصحاب الكتاب معهم المتن والشرح، واللي ما لقاش في المكتبات يطبع بارك الله فيكم، واللي مش قادر مديني مش مشكلة زي يكلمنا ومش مشكلة تعاونوا معه، المهم أن يكون الكتاب بين أيديكم. يقول أخ، هل إذا خاطب الرجل امرأة أجنبية ونظر في وجهها هل يعتبر آثما؟